صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. هذا هو المجلس الثاني، مجالس التعليق على كتاب الفرقان لشيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ومن الفرقان من فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين. ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين أهل الحسنات، وبين أهل الباطل الكفار الضالين المفسدين أهل السيئات. قال تعالى: من حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: أما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهو سبحانه بين الفرق بين أشخاص أهل الطاعة لله والرسول والمعصية لله والرسول، كما بين الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه. وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن المخلوق لا يجوز أن يسوي بين الخالق والمخلوق في شيء فيجعل المخلوق ندا للخالق. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء. وضرب الأمثال في القرآن على من لم يفرق بل عدل بربه وسوى بينه وبين خلقه، كما قالوا: وهم في النار يصرخون فيها تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. فهو سبحانه الخالق العليم الحق الحي الذي لا يموت، ومن سواه لا يخلق شيئا، كما قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا الذباب ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وهذا مثل ضربه الله، فإن الذباب من أصغر الموجودات، وكل من يدعى من دون الله لا يخلقون الذباب ولو اجتمعوا له وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فإذا تبين أنهم لا يخلقون الذباب ولا يقدرون على انتزاع ما يسلبهم فهم عن خلق غيره وعن مغالبته أعجز وأعجز. والمثل هو الأصل والنظير المشبه به، كما قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي لما جعلوه نظيرا قاسوا عليه آلهتهم وقالوا: إذا كان هو قد عبد وهو لا يعذب فكذلك آلهتنا، فضربوه مثلا لآلهتهم وجعلوا يصدون أي يضجون ويعجبون منه احتجاجا به على الرسول صلى الله عليه وسلم. والفرق بينه وبين آلهتهم ظاهر، كما بينه في قوله تعالى: من الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم مبعدون. وقال في فرعون: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي مثلا يعتبر به ويقاس عليه غيره، فمن عمل بمثل عمله جوزي بجزائه ليتعظ الناس به فلا يعمل بمثل عمله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أحد الأخوة نبهني على هذا الاستدراك، فإن في صفحة 200 قال عندك: ثم قال، أي ابن الجوزي، أليس كذلك؟ قال هنا ابن الجوزي: والمعنى يجعل لكم مخرجا في الدين من الضلال. هنا شيخ الإسلام يتعقب من قال وليس مرادهم، يتعقب ابن الجوزي. ابن الجوزي رحمه الله لاحظ لما ذكر أقوال المفسرين جملة من السلف، السلف قالوا مخرجا في تفسير آية: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهو قال، فهؤلاء قالوا مخرجا، وسكتوا. فجاء بالجوزي وفسر مرادهم المخرج وقال المعنى يجعل لكم مخرجا في الدين من ضلال. ثم جاء استدراك من؟ استدراك شيخ الإسلام على إيش؟ على ابن الجوزي. قال وليس مرادهم، ليس هذا مراد إيش هؤلاء المفسرون، إنما قال وإنما مرادهم المخرج المذكور في قولهم يتق الله يجعل له مخرجا. يقول إن مرادهم ليس المخرج من الضلال إلى الهدى أو مخرج في الدين من الضلال، وإنما المراد بالمخرج كما جاء في آية الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي مخرج ماذا؟ من مضائق التي تعرض له أثناء تحصيل إيش؟ الرزق. قال وليس مرادهم، وإنما مرادهم المخرج المذكور في قوله من يتق الله يجعل له مخرجا، أي مخرجا من إيش؟ من الضيق في أرزاقهم. قال والفرقان المذكور في قوله ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، اللي هو إيش؟ كما مر بنا النجاة والنصرة. طبعا هذا توجيه شيخ الإسلام ليش لقول هؤلاء وتعقيب على ابن الجوزي، لكن سبق أن مر بنا في الدرس الماضي أنه لو حملت الآية على هذا وهذا هل في مانع؟ لا في مانع، لكن الشيخ رحمه الله يريد أن يبين مراد هؤلاء الأئمة في هذا الصدد. طيب نرجع إلى ما وقفنا عنده. الآية الكريمة التي وقفنا عندها يعني في التعليق والمدارسة، لما ذكر المؤلف في أول صفحة 500 طبعة التحقيق العسلاني، قال تعالى ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث كما بين الشيخ يعني باب الفائدة، الخبائث قد يكون خبيثا لعينه كالدم والميتة، وقد يكون خبيثا لكسبه كالمأخوذ ظلما أو بعقود محرمة كالربا والميسر، كذا قال في الفتاوى المجلد 20 صفحة 34 و300. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب لما قال أنك هنا ففرق بين المعروف والمنكر. المعروف كما لا يخفى كما بين المؤلف، المعروف يدخل فيه كل ما يحبه الله، والمنكر يدخل فيه إيش؟ كل ما يبغضه الله، كذا قال في مختصر الفتاوى المصرية 35 و100. هذا أمر. الأمر الآخر سبقا مر بنا في التدمرية وفي غيرها، لما قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذا يدل على أن الفعل في نفسه معروف إيش ومنكر، وأن الفعل في نفسه يعني نعم أن الفعل إما أن يكون معروفا وإما أن يكون منكرا، وأن المطعوم قد يكون خبيثا وقد يكون إيش طيبا. فهذا يعني معلوم ومستقر معلوم ومستقر في الفطر، وأن العقل يدرك حسن الأشياء ويدرك إيش قبحها قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع. فالشيخ رحمه الله استدل بهذه الآية، آية أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، على أن هذا معروف وهذا منكر، العقل يدرك ذلك، يدرك حسن المعروف ويدرك إيش قبح المنكر. فالنصوص الشرعية ومن هذه الآية تدل على أن الأشياء في ذاتها إما حسنة وإما إيش وإما قبيحة قبل ورود الشرع. يعني إذا قضيت الفواحش العقل يدرك قبحها قبل ورود الشرع، والآية تبين هذا. الله تعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فحش، فإذا قبحه وأنه يعني وشناعته مستقر في النفوس قبل إيش قبل ورود النهي وهذا رد على الجبرية ومنهم الأشاعرة الذين يقولون يجوز أن الله تعالى يعني يأمر بكل شيء ويجوز إيش أن ينهى عن كل شيء، فإذا أمر بشيء صار إيش صار معروفا. يعني يقول لو أمر الله تعالى مثلا هكذا يقولون، يعني لو أمر الله تعالى مثلا بالكذب لصار إيش معروفا، ولو نهى مثلا عن الصدق لصار إيش الصدق ماذا صار منكرا. إيه هذا كلام مردود. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله استدل بهذه الآية ونظائره على أن الحسنى والقبح ثابت بالعقل ومستقر في الفطر قبل ورود النهي، لكن كما أيضا لا يخفى عليكم أنه أيضا قرى الشيخ المواطن الحجة إنما إيش تقوم بماذا؟ بالشرع، لا تقوم بإيش بمجرد التحسين والتقبيح العقلي. يعني هذا كلام يعني تكرر في مواطن، لكن نشير إلى بعض الحالات منها الأصفهانية بتحقيق السعوي صفحة 73 وأيضا في الدرء الثامن 92400، والمنهاج الخامس 99، وأيضا المنهاج الثالث 79100. يعني في العموم تجد عندك المنهاج الثالث، يعني ممكن الثاني، هذا الموضوعات التي تتعلق بالقدر الشيخ إيش يتحدث فيها عن هذا الموضوع. عندك مجلد الثامن الفتاوى تجد حافل بإيش بهذا، وبالقيم كما سبق المر بنا في مفتاح دار السعادة أطال في المسألة هذه، مسألة يعني أن العقل يدرك حسن أشياء قبحها، لكن الحجة إنما تقوم بالدليل النقلي وليس به مجرد التحسين العقلي. طيب انتهينا من هذه المسألة. هنا قال ومن الفرقان أنه فرق بين الحق المهتدين يعني وبين الباطل الكفار الضالين، وذكر عندك الآيات في هذا. هذه الآية الكريمة أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوا كما تعلمون معنى اكتسبوا، أن نجعلهم كالذين آمنوا من الصالحات. يقول شيخ الإسلام عند هذه الآية في المنهاج، يقول التسوية بين هذين المختلفين، يعني أن يسوى بين المؤمن والكافر، يقول التسوية بين هذين المختلفين من الحكم السيء، من الحكم السيء الذي ينزه الله عنه، وأن ذلك منكر لا يجوز نسبته إلى الله. فهذا الحكم السيء هو الظلم الذي لا يجوز، يعني ينزه الله تعالى عنه. ولو كان التعذيب بمحض المشيئة لم يحتاج إلى الموازنة، لو كان التعذيب أن الله تعالى يعذب بمحض المشيئة لم يحتاج إلى الموازنة. مش مقصود الموازنة هنا لما قال أم حسب الذين اجترحوا، طبعا هذا من باب الفائدة يعني التي يمكن تعرفونها ويعرف أكثركم، التعبير أنه قال موازنة، ما يقال إيش بالتعبير الدارج إيش مقارنة، يعني مو يقول كالحنا بعض يقول مقارنة بين المؤمنين والكافرين، لا هذا من ناحية اللغة لا يصح، لأن الاقتران هو معنى إيش المصاحبة. نعم تقول هذا قريب فلان أي فهو معنى المصاحبة، لكن التعبير الدقيق كما سمعنا عبارة الشيخ تقول إيش موازنة، الموازنة مثلا تقول مثلا صفات المؤمنين وصفات الكافرين دراسة موازنة، ما تقول دراسة إيش مقارنة كما هي بالتعبير الدارج. على كل هذه مما نبه عليه العلامة أكرم زيزي رحمة الله عليه في معجمه. فلاحظنا الآن الشيخ لما يقول ولو كان التعذيب بمحض المشيئة لم يحتاج إلى الموازنة، طبعا يرد على من على نعم على الجبرية ومن المشاعرة الذين يجعلون إيش ما ثمة إلا مشيئة محضة وليس ثمة حكمة أو تعليم. هذا بعض كلام الشيخ المناهج الخامس صفحة 600، وأيضا في صفحة 10 و100. أيضا الآيات التي سردها المؤلف هنا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أفمن نجعل المسلمين كالمجرمين، في في في في التدمرية رسالة التدمرية بين رحمه الله أن الذي ينظر للقدر فقط أو كما يعبر يعني يكون عنده فناء في الروية ويعرض عن الشرع ما الذي يحصل، يعني يسوي بين هذه الأشياء، الذي ينظر للقدر ويعرض عن الشرع أو ينظر للحقيقة الكونية ويعرض عن الحقيقة الشرعية كما عند الجبرية الصوفية الأشاعرة إلى آخره الجهمية طبعا. فإذا نظر إلى القدر أو عظم الفناء فيه كما يعبر الشيخ أحيانا سيسوي بين المؤمن الكافر والبر والفاجر. طيب ما وجه ذلك؟ وجه ذلك لأنه لما ينظر إلى الحسنة والسيئة والمؤمن والكافر والبر والفاجر وإلى الرحمن، لما ينظر القدر كل ذلك إيش كل هذا بقدر الله، فيكون عنده الأمر إيش على حد سواء، لأنه إيش نظر القدر فقط وأعرض عن إيش الشرع. لكن ما الذي يميز بين الحسنة والسيئة ويفرقه إيش الشرع؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين مثل ما سمعنا هنا مثل الفريقين كالأعمى والبصير. فهذا مما ذكره الشيخ رحمه الله في الرسالة التدمرية في الأصل الثاني لما كان يرد على الجبرية الذين نظروا للقدر وأعرض عن إيش عن الشرع، وقال أنهم هم بهذا خالفوا الشرع، وهذه مخالفة الشرع أن الله تعالى ما سوى بين المؤمنين والكافرين، وخالفوا أيضا ماذا؟ وخالفوا العقل وخالفوا الحس. طيب نتجاوز هذا. في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون، طبعا هذا استفهام ماذا؟ شنو هذا الاستفهام؟ استفهام نعم بمعنى الإنكار والنفي. يقول الشيخ رحمه الله عند هذه الآية الكريمة: الذي يعلم أكمل من الذي لا يعلم. ولهذا يذكر سبحانه هذه القضية بخطاب استفهام الإنكار الذي يبين أنها مستقرة في الفطر، يعني هذا أمر يعني بدهي وظاهر، وأن النافي لها قال قولا منكرا في الفطر، يعني اللي بيسوي بين الذي يعلم والذي يعلم قال قولا ليش تنكره إيش الفطر بداهة. كذا قال في الدرء رحمه الله الظاهر النظر أحيانا، والله عاد أنتم عاد بحثوا عن أما العاشر ولا الأول، صفحة 53 من الدرء، إما 10 وإما 1. طيب تجاوز المسألة. بعدها قال رحمه الله: وأعظم من ذلك، يعني عندك الآن أعظم من ذلك أفعل تفضيل كما لا يخفى، ففي المقطع السابق بين إيش الفرقان بين المؤمن الكافر والمهتدي والضال، لكن أعظم من ذلك فرقانا الفرق بين إيش بين الخالق والمخلوق، بين الحق والخلق. قالوا أن المخلوق لا يجوز أن يسوي بين الخالق والمخلوق في شيء، لا حد قال يسوي، يعني فلا يمكن التسوي بين الخالق والمخلوق لا في ذاته سبحانه ولا في صفاته ولا في أفعاله. طيب أورد عندك الآيات في هذا، ومن الناس سبق أن مر بنا كلام عنها كثيرا، عرفنا أن الشيخ رحمه الله رجح وكذا أيضا القيم أن معنى يحبونهم كحب الله، يعني أنهم يحبون إيش أصنامهم كإيش، لا هذا المرجوح، أي نعم، لأن الراجع أنهم يحبون أصنامهم كمحبتهم هم لله، يعني هم يحبون الله لكن محبتهم لله، لكنهم نعم يحبون أصنامهم كمحبتهم لله، هم يحبون الله ويحبون أصنامهم ويشركون في المحبة. والآية اللي بعدها على هذا القول الراجح تكون: والذين آمنوا شد حب الله، أي أن محبة المؤمنين لله أعظم، نعم أعظم من محبة المشركين إيش للأصنام لله، على الراجح يا جماعة لله، أي نعم الراجح هنا يحبونهم كحب الله، أي أنهم يحبون أصنامهم كمحبتهم لله. والذين آمنوا شد حب الله، أي أن محبتهم لله أعظم من محبة المشركين إيش لله، لأن محبتهم خالصة وتلك إيش مشوبة. القول المرجوح كما مر بنا يحبون كحب الله، أي أنهم يحبون أصنامهم كمحبة المؤمنين لله. والذين آمنوا شد حب الله، أي أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة إيش المشركين أصلا، لكن هذا قول مرجوح ويحتاج إلى تقدير، والأصل عدم التقدير، وأيضا متناقض كيف أنك الآن تجعله جعلتهم في الجملة الأولى على حد سواء ثم جعلت إيش التفاضل في الجملة الثانية، على كل سبق المرة من هذا. قوله تعالى: هل تعلم له سمية، نفس الشيء استفهام إيش يراد به ماذا، الإنكار والنفي، أي لا سمية له، كذلك ليس كمثل شيء سبق المرة بنا، وعرفنا أن الأصل ليس ماذا، ليس شيء إيش، ليس الأصل كذا التقدير، ليس شيء إيش، ليس شيء مثله، نعم. والكاف كما عرفنا أنها إيش صلة للتأكيد، أو كما يقال زائدة للتأكيد. وعرفنا أيضا أن التمثيل أو التشبيه الذي جاء القرآن بنفيه من أي نوع، الذي غلب في القرآن نفيه، نفي تشبيه الخالق بالمخلوق ولا نفي تشبيه المخلوق بالخالق، ها نعم، نفي تشبيه الخالق بالمخلوق ولا تشبيه الذي يذبح غير الله، الآن شبه ماذا بماذا، نعم التشبيه الذي جاء القرآن بنفيه هو نفي تشبيه المخلوق بالخالق، فالذي يذبح لغير الله هذا إيش شبه المخلوق بالخالق، والذي يستغيث بالأموات شبه المخلوق بالخالق، هذا هو التشبيه الذي جاء القرآن بنفيه. أما تشبيه الخالق بالمخلوق هذا قليل، وهذا كما قال شرح الطحاوية هذا التشبيه قليل أو النادر، هو الذي اشتغل هذا الكلام إيش بماذا بنفيه. طيب أنت تجاوز هذا. هنا قال بعدها رحمه الله: وضرب الأمثال في القرآن على من لم يفرق بل عدل بربه وسوى بينه وبين خلقه، ذكر الله الكريمة الله يكون نعم إذ نسويكم برب العالمين. طبعا نسويكم برب العالمين كما بين المؤلف في غيره، التسوية في ماذا، في الخلق والرزق والتدبير، ولا التسوية في العبادة، العبادة التسجيل هذا فمشرك العرب مقرون ربوبية. يقول الشيخ رحمه الله عند هذه الآية: لم يريدوا أنهم جعلوه مساوين لله تعالى من كل وجه، لم يقل بهذا أحد. ثم قال في موضع آخر: فهذا العدل والتسوية والتمثيل هو الظلم العظيم. كذا في كتاب الإيمان صفحة 72، وفي الفتاوى 20 صفحة 82. طيب نتجاوز هذا. قال بعدها، قال تعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق. الآيات، يقول الشيخ رحمه الله في تفسير هذه الآية في الفتاوى، يقول: فأخبر أنه خالق منعم العالم، لاحظ، خالق منعم العالم، وما يدعون من دونه لا خالق إيش ولا عالم ولا منعم، فهل يستوي هذا وهذا؟ فكيف يعبدونه من دون الله مع هذا الفرق الذي لا فرق أعظم منه؟ ولهذا كان هذا أعظم الظلم والبهتان. كذا في الفتاوى 14-78 و100. طيب، من باب الفائدة التي سبقت مرت بنا في التلمورية، لما ذكر الشيخ رحمه الله حال الأصنام، قال تعالى: أن هذه الأصنام والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات وغير أحياء. يعني الشيخ استدل بها في الرد على، تذكرون، اعتراض العدو الملكة، صح لا؟ نعم. فاشكال هنا أموات وغير أحياء، أن الله تعالى سمى إيش؟ نعم، سمى الجماد إيش؟ سمى الجماد ميتا. وعلى مذهب أصحاب اعتراض العدم الملكة أن الجماد إيش؟ نعم، يقول ما يقبل، نعم، ما دام ما يقبل الحياة الموت فلا يسمى إيش؟ لا يسمى ميتا. فجاء الشيخ رحمه الله استدر بهذه الآية، استدل كما تعرفه نعم. وهذا الاعتراض كما تذكر مر بنا، يعني أعيى المتكلمون، حتى أن الإمام قال إيش؟ أنه ما له جواب. فجاء الشيخ بهذه الأسئلة الدرجة التي في غاية الظهور، ومن هذه الآية أن الجماد سمى ميتا: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال عليه الصلاة والسلام: وآية لهم الأرض الميتة. العرب تسمي الذهب إيش؟ تسمي الصامت، نعم، ويقال لبن أخرس. فالحاصل أن هذا كله رد الشيخ في عدة مواطن كما مر بكم في التدمرية. طيب، نتجاوز هذا. قال هنا: وهذا مثل ضربه الله في آية الحج: يا أيها الناس ضربوا مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا أو يجتمعوا له. طبعا لاحظ المؤلف الآن سرد بعض الأدلة العقلية، يعني في رسالة لا بأس بها جيدة في بابها، يمكن اطلعتم عليها، رسالة قديمة نسبيا، رسالة هي الأدلة العقلية، الأدلة العقلية والنقلية على أصول اعتقاد سعود العريفي، يعني جيدة، جمع في هذا. لكني لاحظت مع أنه جمع هذا الدليل العقلي الظاهر وهذا البرهان البين اللي هو آية الحج أن الذين تدعون من دون الله، أنا تصفحت الكتاب، ما هو يعني ما قرأته كله، لكن ما لاحظت أن هذه الآية الكريمة أوردها ضمن الأدلة العقلية، مع أن الدلالة العقلية ظاهرة وبينة. الشيخ من الفوائد اللي ذكرها شيخ الإسلام في المنهاج، يقول أن القرآن فيه 42 مثلا، يعني من هذه الأمثال التي إيش أقيس إيش عقلية. طيب، نأخذ الكلام هنا. قال عندك هنا: المثل هو الأصل والنظير المشبه به. طيب، ذكر عندك الآية: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي لما جعلوه نظيرا قاسوا عليه آلهتهم. وقالوا، القائل هنا كما ذكر الشيخ رحمه الله عدة مواطن كما جاء في سبب النزول، القائل هو ابن الزعبرة من المشركين. فجاء اعتراضهم ماذا؟ قالوا: إذا كان عيسى، إذا كانت عيسى عبد من دون الله وأصنامنا تعبد، فإذا المسيح ماذا؟ سيعذب إيش؟ سيعذب في النار. نعم. فهذا هي حجتهم، أو هذا قياسهم الفاسد كما بين الشيخ رحمه الله في موضع. قال إذا كان قد عبد وهو لا يعذب، اللي هم أنه عبد عيسى عليه السلام، وكذلك إيش آلهتهم، فضربوه مثلا إيش لآلهتهم، وصاروا يعني يضجون. نعم. هذه الآية تكلم عن الشيخ رحمه الله كلام نفيس لما تكلم عن معارضة النصوص في الدرء، فرد على من يعني يزعم أن الصحابة اعترضوا على النصوص. مثلا يقول مثلا عائشة رضي الله عنها قالت وسلم: أليس الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه؟ فهنا هذا ليس اعتراض، هذا الباب إيش الاستشكال، يستشكلون النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء المتكلمون الذين يعني فيهم لوثة الزندقة لا، هو يعارض النص، يعارض ما يسلم للنص ويقدم معقوله على إيش؟ على النص، أو ربما قدم يعني كما عند الصوفي يقدم ذوقه وجله على النص. فالشيخ رحمه الله استطرد وتحدث عن المقاييس الفاسدة أو المعارضات الفاسدة، ومنها معارضة إيش؟ هؤلاء المشركون. فهذه الشيخ كما قال في الدار يعني هذه معارضة كفار يعني بما يعني لا يصلح للمعارضة في مقام الجدل. وطبعا لما نزلت آية يعني إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني فقال هذا المشرك ابن الزعفراء قال قد عبد المسيح، نعم طيب ما دام عبد المسيح إذن إيش آلهتنا خير، أم هو ما دام عبد إذن سيكون إيش مآله إلى ماذا؟ إلى النار. فنزلت آية إيش ولما ضرب من مريم مثلا، ثم نزلت آية إيش إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. يقول الشيخ رحمه الله الفرق يعني بينك أن قياس قياس فاسد أو قياس مع الفارق، الفرق بأن المسيح عليه السلام عبد، عفوا أن المسيح عبد حي مطيع لله لا يصلح أن يعذب، لا يصلح إيش أن يعذب. معليش من باب يعني على الفائدة في الدرء المحقق يقول لا يصلح أن أن أن أن, أن يعبد، لا الصواب مع السياق لا يصلح إيش يعذب، قال لا يصلح أن يعذب لأجل الانتقام من غيره، بخلاف الأوثان فإنها حجارة، فإذا عذبت لتحقيق عدم كونها آلهة وانتقاما ممن عبدها كان ذلك مصلحة، كان مصلحة في ماذا؟ في أن يعذب العابد إيش والمعبود المشرك إيش وحجارته التي عبدها. ليس ثم قال ليس فيها عقوبة لمن لا يصلح أن يعاقب. هذا بعض كلامها رحمه الله في الدرء السابع 58. الشيخ رحمه الله أيضا رد على بعض الـ الـ الـ الـ الـ الـ بعض الـ الـ الـ من قال إن آية إنكم وما تعبدون من دون الله، فبعضهم ظن أن الآية تعم كل معبود، يعني قال إنكم إيش وما تعبدون، فقالوا إيش إن هذا يعم إيش كل معبود، وبنى على هذا مسألة في صنف كما تعرفون جواز تأخير بيان إيش جواز تأخير بيان عن وقت الحاجة متأخر البيان. فالشيخ قال هذا غلط وهذا خطأ، ولو كان كلامهم صحيحا، لو كان كلام صحيح أنه جاء تأخير بيان نعم لكان كلام مشرك العرب إيش صحيح ولا مصحيح؟ كان صحيح، صارت معارضة ابن الزعبرة ومن معه كانت صحيحة. قال الشيخ وجوز تأخير بيان وقت الحاجة وهذا خطأ، ولو كان صحيحا لكانت معارضة المشركين صحيحة، وهذا سوء ظن ممن قاله بنصوص الكتاب والسنة وحسن ظن بالمشركين، إلى آخر كلامه رحمه الله. طبعا آية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم في أي سورة؟ ها؟ عندنا الآن آية ولما ضربوا، هذه في الزخرف، ها؟ أيوة هذه في الأنبياء. إيه نعم، فهو الشيخ يقول في هذا الموطن أن أن أن, أن الآيات ومن الأنبياء كلها من القرآن المكي الذي خطب به من الكتاب ولا مشرك العرب؟ مشرك العرب، مشرك العرب. طيب هذه كل الكلام تجده مفصل في الدرس السابع من صفحة 55 فما بعدها. طيب نتجاوز هذا. قال بعدها والفرق بينه وبين آلهة الله، الفرق بينه بين من ومن؟ المسيح عيسى عليه السلام، إلى أن قال وقال فرعون فجعلناهم سلفا، السلف المتقدم أليس كذلك، مادة سلفا يعني المتقدم، ومثلا أي مثلا يعتبر به ويقاس عليه. قال تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، يعني من الفوائد في هذا يعني لما نقول الإمام أحمد يقول أصول الإسلام أربعة، الدال وهو الله، والدليل وهو ماذا؟ القرآن، والمبين الرسول عليه الصلاة والسلام، والمستدل أهل العلم أولي العلم. يقول الإمام أحمد أصول الإسلام أربعة، الدال فالله تعالى هو الذي يعني هو الذي دلنا وهدانا والقرآن هو الدليل، والمبين هو الرسول، والمستدل أهل العلم، كذا قال في النبوات الأول 48 و200. هنا في قوله تعالى أكفاركم خير من أولئكم، هذا بيت التفريق بين هذين الفريقين. يقول الشيخ رحمه الله في النبوات إذا لم يكونوا خيرا منهم فكيف ينجو من العذاب مع مماثلتهم لهم، مع مماثلتهم لهم. فهذا معنى إيش لما قال أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني أن أن أن أن الشيء يعني يقترن بماذا؟ يقترن بنظيره، أليس كذلك؟ يقترن بنظيره. وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله هذا من الغيب، لأن لاحظ الآن هذه من السورة من القمر، سورة مكية أليس كذلك؟ قبل ظهور الإسلام ويعني تمكنه، فهذا من دلائل النبوة ومن الغيب، لأن هذه الآية تتحدث عنهم في وقت الضعف، ومع ذلك الآية أخبرت يعني أن هؤلاء الكفار لن ينجو من عذاب الله، لن ينجو من عذاب، سواء عذاب الدنيا في بدر أو في غير بدر أليس كذلك، أو عذاب الآخرة أعاذنا الله من ذلك. أيضا هنا لما قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن، هذه من الأشياء التي يعني وقف عندها شيخ الإسلام، قضية السنن، قضية أو كما في الآية الكريمة حين كدأب آل فرعون. فالشيخ يقول في النبوات يقول الاستدلال بسنته وعادته، سنته وعادته من دلائل النبوة، من دلائل النبوة في تمييز إيش بين الصادق والكاذب وبين المؤمن الكافر. وأيضا هذا إيش يعني فيها اعتبار الشيء بنظيره والتسوية بين المتماثلين، يعني إذا كان الذين مثلا إذا كان قوم نوح الذين عصوا نوحا هلكوا، فكذا أيضا هذا يتكرر إيش في نظائرهم في الأمم السابقة والأمم إيش اللاحقة، لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في النبوات تحقيق طغيان الجزء الثاني صفحة 58 و900. هنا لما قال تعالى أولئك الذين هدى الله، قال أيضا من باب الحق إيش الشيء بنظيره. والشيخ أورد أن ابن عباس كان يسجد في في في في في سورة صاد خر راكعا، ولما سئل قال إيش من الذي ركع هنا؟ هو داود أليس كذلك؟ يعني فقال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. في قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، يقول شيخ الإسلام البأساء تكون في الأموال والضراء تكون في إيش في الأنفس، وزلزلوا الزلزلة أين تكون؟ في القلوب، الزلزال في القلوب، كذا في الفتاوى العاشر صفحة 41. ثم قال الشيخ عقبها والنفوس لا تزكو حتى تمحص بالبلاء كالذهب، نسأل الله أن يكون عافية. طيب قال رحمه الله فلفظ المثل يراد به النظير الذي يقاس عليه ويعتبر به ويراد به مجموع القياس. ما مقصود الشيخ رحمه الله؟ يعني يقول ان المثل قد يطلق على ايش لما تجي مثل قياس التمثيل، قد يراد بالمثل العله الجامعه بين الاصل والفرع، لكن يقول احيانا المثل يطلق على ايش على ماذا؟ على مجمل القياس كله. هذا مقصود الشيخ رحمه الله. يوضح هذا في موضع اخر، يقول الشيخ في الفتاوى يقول المثل يقال على الاصل وعلى الفرع، والمثل يقال على المفرد ويقال على الجمله التي هي القياس. فالحاصل قد يعني يراد بالمثل عموم القياس، قد يراد به ماذا؟ النظير. يعني مثل ما الآن عندك مثل قياس التمثيل لما نلحق النبيذ بالخمر، فقد يراد بالمثل هنا إيش ماذا؟ العلة الجامعة، أو ما يسمى بالحد الأوسط في قياس إيش في قياس الشمول. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال هنا لما ذكرت وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام، قال عندك هنا فمثل الخالق بالمخلوق في هذا النفي، من الذي مثل هنا؟ المشرك اللي نزل في الآية، أنا ما أدري من هو، وأبي بن خلف ما أدري من المشرك الذي أنكر البعث ما أذكره الآن. قال فالمشرك مثل الخالق المخلوق في هذا النفي. أين النفي عندك لما قال إيش؟ قال ما يحيي الله. هذا نعم. نعم. هذا استفهام يراد بالنفي. نعم. فجعل هذا مثل هذا، يعني جعل إيش الخالق إيش مثل مخلوق. يقول ما دام المخلوق ما يقدر إذن إيش الخالق كذلك، تعالى الله عن ذلك. قال فجعل هذا مثل هذا لا يقدر على إحيائها، سواء نظمه في قياس تمثيل أو قياس شمول. قياس تمثيل يعني مثل إيش، يقول ما دام المخلوق هذا زيد يعني لا يقدر على على على على ليس قادر على البعث، فكذا إيش الخالق. هذا قياس إيش تمثيل. قياس شمول، قياس شمول كما هو معروف يعني دائما إيش يعني كما يقول تستوي أفراده تحت قاعدة كلية وكون مصدرا بكل. فإذا قال مثلا هو قال كل مخلوق لا يقدر على البعث، لا يقدر على يعني أن يبعث الأنفس، فكذا إيش فكذا الخالق. واضح الآن؟ قال أنك سواء نظمه في قياس تمثيل أو قياس شمول، كما قد بسط الكلام على هذا في غيره. نعم شيخ تحدث كثيرا عن موضوع قياس الشمول والتمثيل، يتكرر هذا كثيرا في كلامه. الذي هم هنا بس نذكر إخوانا أن الشيخ تحدث عنه في التدمرية وتحدث عنه شارح الطحوية ويتكرر في كلامه في مواطن. قياس التمثيل أيها الأخوة الكرام باب تذكيركم هو القياس المستعمل عند الفقهاء أو عند الأصوليين اللي يسمى يعني يسمون الحقبرة بأصل في في في في في نعم في الحكم لعلة الجامعة بينهم. هنا مثلا يعني قد يستعملون في حق الله فقياس تمثيل قياس يعني يسوى فيه الخالق المخلوق، هذا لا يستعمل في حق الله قياس تمثيل. قياس شمول هو قياس تستوى أفراده تحت قاعدة كلية. قياس تمثيل كله يستخدم عند الأصولية وعند الفقهاء. قياس شمول عند إيش؟ عند المناطق، عند المنطق. الشيخ يعني يمثل قياس التمثيل والشمول بأن الشمول أشبه بالسمع والتمثيل أشبه بإيش بالبصر. أيهما يعني أيهما أشمل؟ السمع. أنت تسمع أكثر ما ترى، صح؟ فكذا أيضا الشمول، لكن أيهما أتم وأدق؟ فيكون قياس التمثيل أدق، يعني أدق من هذه الحيثية. طيب قال عندك هنا وبين أن معنى القياسين قياس شمول قياس تمثيل واحد. لما يقول الشيخ هنا واحد هو يقول زيادة من ميم الشيخ أحمد في موضع آخر الشيخ يقول هو متلازمة والمعنى قريب. يعني يقول قياس شمول قياس تمثيل متلازمان، هذا في إيش في الدرء السادس 26 و100. طيب بعد قال الشيخ رحمه الله والمثل المضروب هنا، والمثل معطوف على ماذا؟ كيف؟ لا يعني أبعدنا النجع بعيد. يعني هنا قال كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضوع وبين أن معنى القياسين قياس الشمول وقياس التمثيل واحد. يعني نعم وش تصير دون عيش؟ ها؟ طيب نقص الجملة التامة والمثل المضروب ومذكور القرآن. أنا يبدو لي العبارة ما يعني قد تكون أقرب من هذا كله، يعني أن الشيخ يقول إيش وبين هذا وهذا، يعني أن يعني ما يقول هذا بينه غير موطن، يقول بينا إيش قياس التمثيل وقياس الشمول، أيضا بينا إيش والمثل المضروب. نعم فهنا والمثل المضروب يعني إيش وبين المثل المضروب المذكور في القرآن. طيب من باب الفائدة أو المؤلف بين، لاحظ عندك الآن لما تقول النبيذ مسكر كما عندك في الكتاب وكل مسكر حرام، لما تقول النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، هنا لما تقول كل مسكر هذا قياس إيش قياس شمول، لكن لما تقول النبيذ مسكر والمسكر حرام صار قياس تمثيل. واضح الآن؟ يعني قياس تمثيل تقول هكذا النبيذ مسكر المسكر حرام إذن النبيذ إيش حرام. قياس شمول تقول إيش النبيذ إيش مسكر، ثم تقول إيش في المقدمة الثانية كل مسكر حرام، إذا النتيجة إيش النبيذ إيش حرام. لاحظ يعني هنا في اللي سماها الشيخ المقدمة الكبرى أو يسمونها الحد الأوسط في قياس الشمول عند المناطق وهناك كما قلنا لكم تسمى عند الفقهاء أو عند الصليين إيش العلة إيش الجامعة. واضح كلام هذا؟ فهذا يعني المقصود كان على كل يمكن من مواطنة الشيخ أطال في موضوع القياس هذا التمثيل الشمول في الرد على المنطقيين صفحة 19 و100 الشيخ أطال في الكلام عنه وأيضا في النبوات الثانية 43 و700 وفي مواطن متعددة من كلامه يعني يتحدث عن إيش عن هذا التقدير. طيب نتجاوز هذا شيخ ذكر فقوله ضرب مثلا بالسمع له كيف؟ رجع لآية الحج اللي هو؟ بعد القياس النبي المسلم طيب فقوله ضرب مثلا بالسمع له احنا نقول انه المثل مضروب مثل القرآن يعود على آية الحج ايضا؟ لا لا يبدو لي شيخ انه هنا لما قال ما هو قال احنا تحدثنا عن قياس تمثيل الشمول يعني في غير موضع قال وبين يعني في هذه المواضع التي بسط الشيخ كان فيها وبين أن معنى القياسين قياس شمول قياس تمثيل واحد أنه متلازمة ثم قال والمثل مضروب يعني كان يقول أيضا إيش المثل مضروب أيضا إيش بين يعني وأن هذا ليس إيش موضوع إيش البسط هذا اللي يبدو لي والله أعلم. قال فقوله ضرب مثل يستمعون جعل ما هو أصغر طيب هذا بين أظهر حين وقف هنا ولا بقية أنت ما وصلت فيه تجاوز نعم تجاوز الأمر كثير كيف على وقفنا عندك اي معلش تفضل يا أبو فقوله ضرب مثل صرت أسرع منك ما شاء الله هذه من خوارق العادات فقوله ضرب مثلا فاستمعوا له جعل ما هو من أصغر المخلوقات مثلا نظيرا يعتبر به فإذا كان أدون خلق الله لا يقدرون على خلقه ولا منازلته فلا يقدرون على خلق ما سواه فيعلم بها من عظمة الخالق وأن كل ما يعبدون من دون الله في السماء والأرض لا يقدرون على ما هو أصغر مخلوقاته وقد قيل إنهم جعلوا آلهتهم مثلا لله فاستمعوا لذكرها وهذا لأنهم لم يفقهوا المثل الذي ضربه الله جعلوا المشركين هم الذين ضربوا هذا المثل ومثل هذا في القرآن قد ضربه الله ليبين أنه لا يقاس المخلوق بالخالق ويجعل له ندا ومثلا كقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون ولما قرر الوحدانية قرر النبوة كذلك فقال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله وهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق وهذا من تكذيبهم إياه ولم يكن المشركون يسوون بين آلهتهم وبين الله في كل شيء بل كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق المالك له وهم مخلوقون مملوكون له ولكن كانوا يسوون بينه وبينها في المحبة والتعظيم والدعاء والعبادة والنذر لها ونحو ذلك مما يخص به الرب فمن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى فهو مشرك بخلاف من لا يعدل به ولكن يذنب مع اعترافه بأن الله ربه وحده وخضوعه له خوفا من عقوبة الذنب فهذا يفرق بينه وبين من لا يعتله بتحريم ذلك فصل الله سبحانه وتعالى كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويصوي بين الأمور المتماثلة فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله لا يفرق بين متماثلين ولا يصلي بين شيئين غير متماثلين بل إن كان مختلفين متضادين لم يصلي بينهما ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض لا يراد به مجرد عدم التماثل كما هو اصطلاح كثير من النظار ومنه قوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك وقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موضع

وقد قيل إنهم جعلوا آلهتهم مثلا لله. طبعا هذا رجوع إلى أي آية؟ يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. قال وقد قيل إنهم جعلوا آلهتهم مثلا لله فاستمعوا لذكرها. وهذا لأنهم الضمير جعل من؟ المشركون. لأنهم لم يفقهوا المثل الذي ضربه الله. جعلوا المشركين هم الذين ضربوا هذا المثل. والمثل ضربه من؟ نعم ضربه الله. لما نرجع لتفسير ابن كثير ويقول هذا اختيار بجرير على أن هذا مثل ضربه من؟ ضربه الله تعالى. نعم. ولما قال تعالى ما استمعوا له أي يعني تدبروه وتأملوه. قالوا مثل هذا في القرآن قد ضربه الله ليبين أنه لا يقاس المخلوق بالخالق. طبعا لما يقول شيخ لا يقاس يعني قياس ماذا؟ قياس تمثيل. يعني حتى يعني نتنبه الشيخ رحمه الله كعادته في مثل هذه الألفاظ أنه دائما يفصل. فالشيخ يستعمل قياس الأول كما تعرفون ويبين أدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف. فهو لا يذم القياس إيش مطلقا. يعني الكلام عن القياس حق الله. نفس الكلام مثلا تجد إيش في موضوع الأمثال. المثل ما كل مثل يذم. هناك أمثال مذكورة في القرآن في حق الله، هناك أمثال منفية مثل ما قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فالشيخ هذه طريقة التي تنبع عن تحقيق ودراية كما مر بنا في موقف من الألفاظ المجملة. حتى في الألفاظ النظر، النظر هو لفظ مجمل، فقد يراد بالنظر النظر في الدليل وفيما يعني قاله الله قال رسوله يكون هذا مشروعا. وهناك النظر المعروف عند ايش؟ عند المتكلمين الذي يجعلونه هو الواجب الى اخره. نفس الشيء الاراده التي تكثر عند اهل السلوك والتصوف. فاذا كان يراد بالاراده اراده يعني ما يحبه الله هذا مطلوب ومشروع. اما اذا اريد بالاراده كما هو عند الصوفيه بشطحاتهم فلا. نفس الكلام كما سياتي معنا في مثلا الذوق، الوجد، المكاشفه. فكل هذه تجد الشيخ ماذا؟ يفصل فيها، يفصل بها عدلي. ما يمكن تذم الذوق كله في ذوق ايماني، ما يمكن تذم الوجد كله، هناك وجد ايماني شرعي ثلاثة من كنا في وجد من حلاوة الايمان. نفس الشيء المكاشفة، ما يمكن تذم المكاشفة مطلقا، بل هناك مكاشفة هي من كرامات الاولياء هم يعني قرر الشيخ رحمه الله دلت عليها ادلة، سواء مكاشفة العلم عند الانبياء او عند اتباع الانبياء من ايش؟ من الاولياء. فهذا ينبغي أن يكون يعني واضحا عندنا. هنا لما قال تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما بعد الحق إلا الضلال اللي هو الباطل. ولهذا قال الشيخ في الرد المنطقي عند هذه الآية، قال أورد آية ثانية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن الحق هنا الثابت موجود ولا النافع المقصود؟ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق. إذا الحق هنا ماذا؟ الثابت موجود. إيه نعم. والضلال أو الباطل هو إيش؟ الذي لا نفع فيه. قال فما عبد من دونه موجود مخلوق، أليس كذلك؟ الآلهة الباطلة موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة. إيه نعم. ليست معدومة، موجودة لكنها إيش؟ ليست آلهة حقا. قال فما عبد من دونه موجود مخلوق ولكن عبادته باطلة. قالوا من ذلك لما يقول الفقهاء بطلت العبادة. واحد صلى خل بركن ولا بشرط يقول بطل والعبادة موجودة لما هي موجودة وموجودة. هذا يعني ولهذا قال العلماء تقدير خبر لا إله إيش موجود إلا لها حق. هذا بعض كلام شيخ الرد المنطقيين 34 و400. في قوله تعالى فمن يهدي إلى الحق، يقول الشيخ الذي يهدي إلى الحق مطلقا هو الله، والذي لا يهدي صفة كل مخلوق إنك لا تهدي من أحببت. وهذا هو المقصود بالآية، فإنه افتتح الآيات بقوله أفمن يهدي كذا في مختصر الفتاوى المصرية 55 إلى أن قال ولما قرأ نعم. يعني هنا في ما يتعلق بالأمثال وعرفنا أن الأمثال هي ماذا؟ الأقيسة. ولا يأتونك بمثل، المثل هو إيش؟ هو القياس. وسبق أن مر بنا مرارا نؤكد أنه للأسف أن أن أن أن أن بعض المنتسبين إلى السنة يظنون أن الكتاب والسنة أو يظنون أن مذهب السلف أنهم لا يعنون بيش بالدليل العقلي، هذا غير صحيح، وهذا ينبئ عن جهل. ومن قبل هذا أهل الكلام كما مر بنا مرارا، أهل الكلام يظنون أن القرآن مجرد إيش دليل، إيش دليل خبري فقط، خبر مجرد، ليس ثمة إيش في القرآن أدلة إيش. بل بعضهم كان ينسبون إلى الإمام أحمد مثل ما فعل الجويني وغيره، ينسبون أن الإمام أحمد كان إيش يعني لا يرى إيش القياس العقلي، وهذا كان فاسد سقط. لما الإمام أحمد لما له عبارات مثلا في رسالة عبد العم لما يقول السنة لا تضرب لها الأمثال ولا تقاس، المراد بأي قياس؟ القياس الفاسد، أو أنك تقدم قياسك على إيش على النقل. وإلا في كتاب الرد على الزهاد في أدلة عقلية واضحة وبينة. فالحاصل أن السلف استعملوا الأدلة العقلية اتباعا لنصوص الوحي. الشيخ له كلمة جميلة في بيان تلبيس الجهمية، يقول يعني هذا تبين المشكلة، أن المشكلة منا نحن على السنة وبعض المنتسبين منا. قال ظن طوائف من عامة أهل الحديث والتصوف أنه لا يتكلم في باب الصفات بالقياس العقلي، وأن ذلك بدعة من الكلام. ثم قال الشيخ وكان هذا مما أطمع المتكلمون فيهم لما رأوهم ممسكين عن هذا كله إما عجزا أو جهلا. يعني أحيانا عفوا لماذا نمسك على الدليل العقلي؟ لأننا إيش؟ لأننا عاجزين، عندنا عجز، أو أحيانا جهل، يعني يترنح عمال الجهل ولا عجز. إلى أن قال ودين الإسلام هو الوسط منزه عن الجهل والضلال والعجز، كذا في بيان تلبيس الجهمية الخامس 83. في قوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، طبعا كما بيّن الشيخ أيضا هذه تدل على امتناع النفي، فالخلق عاجزون عن الاتيان بإيش بمثل القرآن. هنا فائدة سبقا مرت بنا أو تفيدنا في موضوع التأويل لما قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ما المراد بالتأويل هنا؟ ولما يأتهم تأويله، نعم كيف؟ مآله اللي هو إيش؟ حقيقته. نعم كما قال الشيخ رد على حزب الشاذلي التأويل في القرآن معنى حقيقة، وعند المتقدم المفسرين معنى التفسير عند ابن جرير وعند المتقدم الأحد، وعند الأصوليين أو عند المتأخر الأصوليين المتكلمين معنى إيش؟ صر الكلام احتمال راجح بالمرجوح. فالأصل أن التأويل في القرآن بمعنى إيش؟ الحقيقة، وهذا معنى في اللغة الفعل إيش؟ ألا يؤول، فمعنى الحقيقة والعاقبة والصيرورة. فلاحظون الآية الكريمة كما بين الشيخ فرقت بين إيش؟ بين التأويل وبين إيش؟ العلم اللي هو التفسير. بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه. يقول الشيخ رحمه الله في نفس الجزء 13 يقول ففرق بين الإحاطة بعلمه وإتيان تأويله. يعني فهنا الإحاطة بالعلم هي معرفة المعنى، والتأويل هو إيش؟ ماذا؟ هو الحقيقة. فمثل ما نحن نقول المعاني الصفات إيش؟ مجهولة ولا معلومة؟ معلومة. والكيفية؟ الكيفية مجهولة. كذا قال في الفتاوى 13 82 و200 وأيضا في الفتاوى 17 70 و300. قال وهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق. لاحظ عبارة الشيخ دقيقة، مثلوا المخلوق ما قال مثل الخالق مخلوق. يعني فهذا كما مر بين الشيخ لماذا؟ في أي توحيد؟ العبادة، مثل ما قال عندك يسوون بينه بين الله وبينها في المحبة والتعظيم. وهذا الشيخ قرر في مواطن في قاعدة جليلة ومر بكم في التدمرية وفي التسعينية أيضا وفي مواطن من الدرء. يقول الشيخ مثلا في الدرء يقول هناك من يسجد الكواكب ويقول إن الشرك إذا اعتقدت أنها مدبرة، يقول إذا اعتقدت أنها مدبرة، أما أنها واسطة وتذبح لها وتدعوها هذا إيش ليس بشرك. قال الشيخ بل هذا بالاضطرار أو هو معلوم الدين بضر، هذا إيش؟ هذا هو الشرك. كان في الدرر الأول 27 و200. قوله رحمه الله ف فمن عدل بغير الله، يعني هذا تعريف الشرك. يمكن تقول الشيخ رحمه الله عرف الشرك بهذا، أن تعدل بالله غيره في شيء من خصائصه. في مواطن يقول الشيخ مثلا الشرك هو التعلق بغير الله، مما يتفق مع هذه العبارة التي بين أيدينا عبارة له في الاستقامة بها المعنى. يقول في الاستقامة أصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده، في بعض ما يستحقه وحده، فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور. يقول يعني الشيخ كما نلحظ يقول الشرك مجرد إيش؟ أنك تعدل مثلا المخلوق بالخالق إيش؟ في كل شيء ولا في شيء؟ في بعض الشيء. أما أن يأتي واحد يعدل بالله تعالى في كل شيء، هذا إيش؟ وقع ولا ما وقع؟ هل واحد قال أن المخلوق يكافئ الخالق ويماثل من كل جهة؟ ها؟ ما قال بها أحد. لم يقل أحد من الصالحين متكافئين، حتى المجوس الثانوية ما قالوا بها، صعبة؟ لم يقل بهذا أحد. وهذا الذي اشتغل الكلام بإيش؟ إن اشتغل بالكلام بنفي وتعبوا في ذلك، مع أن هذا إيش؟ موجود ولا موجود؟ موجود. المجوس على أنه مجوس ما قالوا بإيش؟ بأن إله النور يماثل إله الظلام. طيب نسمع الآن. العبارة قال الشيخ أصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقات في بعض ما يستحقه وحده، فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور، فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به. كذا في الاستقامة الأول 44 و300. نعم عندك يا أخي. شيخنا الواحد يقولون بالطبيعة هذا مو بسوير المخلوق وخالق. لا هو الكلام، هو الكلام عنها كما قال الشيخ التدمرية، نحن نتكلم عن من إيش يعني يجعل الله شريكا، واضح الآن؟ ولا قبل اللي تقولون في واحد قبلهم اللي هو فرعون، صح ولا لا؟ فرعون ما كان أصلا إيش، ما كان يعني عنده شريك، صح ولا؟ كان منكر إيش، كان منكر الصانع أصلا. لكن الكلام إحنا نتكلم عن الشرك، هل ثمة أحد قال بأن لله تعالى شريكا يماثله من كل جهة؟ يعني ثم يأتي قضية إنه مثلا سواء مثلا فرعون أو حتى مثل الذين يقولون بالطبيعة، يعني أولا يعني هؤلاء يعني تجد أحيانا الشرك هنا أو الكفر ليس مبنيا على يعني شبهة، وإنما هم مبني على اللدد والخصومة، مثل فرعون. ما هو الآن فرعون لما أدرك الغرق قال آمنت؟ الآن جملة من الشيوعيين المراكز اللي يقول ينكر وجود الله، إذا طربت عليه الأمور تجد إيش تلقائيا إيش يتجه للعلو. نعم والله المستعان. طيب قال رحمه الله فصل وهو سبحانه وتعالى كما يفرق بينهما. نعم يعني هذا يعني كما مر بنا الآن أن الشخص كلما كان أكثر اتباع للشرع كلما كان أكثر إيش فرقانا، أو كان الفرقان بينه. بعد الشيخ استطرد هنا في هذا الفصل المتين أن الله تعالى يفرق بين الأمور المختلفة ويسوي بين الأمور المتماثلة. قال عندك هنا فيحكم في الشيء خلقا وأمرا، خلقا اللي هو القدر، أمرا اللي هو إيش الشرع، بحكم مثله لا يفرق بين المتماثلين ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين. نعم، لأن الله تعالى أفعاله مبنية على الحكم والتعليل، وهذا المعنى قرر الشيخ رحمه الله في مواطن كثيرة، منها مثلا الفتاوى الرابع 92 و100، والرد المنطقيين 82 و300، والفتاوى التاسع 39 و200. فكون سبحانه وتعالى يسوي بين المتماثلين ويفرق بالخير، هذا مقتضى الحكمة، وأنه منزه عن الظلم، لأن الظلم هو وضع إيش؟ هو وضع الشيء غير موضعه. نعم. بعد الشيخ قال عندك هنا معنى اللفظ اختلاف، فقال لك لفظ اختلاف في القرآن هو بمعنى إيش؟ التضاد والتعارض، وليس بمعنى إيش؟ عدم التماثل كما هو عند النظار، كما هو عند أهل الكلام. والشيخ رحمه الله في يعني نلحظ من خلال يعني أو تلحظون أنه في مواطن متعددة يعني يرد على المتكلمين وأشباههم، لأن القوم أحيانا يكون لهم اصطلاحات ويجعلون هذه المصطلحات إيش كما لو كانت إيش حقائق إيش عقلية، مثل ما مر بنا مثل مصطلح العدم ملكة، قال الشيخ هذا إيش يعني هذا يعني اصطلح اصطلحت عليه ماذا الفلاسفة المشاؤون ومن جاء بعدهم. نعم، والاصطلاحات اللفظية ليس الدليل على إيش الحقائق العقلية. نفس الكلام هنا في موضوع الاختلاف، الشيخ أعطاك معنى اختلاف في القرآن، ولو كان عند غيرنا لوجدوا فيه اختلاف، اختلاف هنا التضاد والتعارض، وليس الاختلاف بمعنى إيش عدم التماثل. مثلا يعني كنا ندرس وندرس الطلاب أن النقيضين لا يجتمع اجتماع، طيب هذا ماشي، والضدان كان يقولون أنهما إيش لا يجتمعان. نعم، وقد يرتفع، يقول كالأسود الأبيض لا يجتمع، لكن إيش قد يرتفع يجيك أحمر وإلى آخره. طيب فالشيخ ما اعترف به، يقول هذا إيش مجرد إيش اصطلح، فأنت سميت تناقض ولا سميت تضاد، المعنى إيش المعنى قريب. يقول الشيخ مثلا لفظ التضاد في اللغة أعم من لفظ التضاد عند المتكلمين، وبه جاء القرآن، موضوع عند المتكلمين يعني أن أعم ما عليه المتكلمون، وذكر عندك الآية ويكونون عليهم ضدا، ذكر عندك حديث من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد إيش فقد ضد الله في أمره. وأما تخصيص الضدان بأنهما العرضان اللذان لا يجتمعان في محل واحد فهذا عرف اصطلاح المتكلمين، هذا في موضوع. موضوع آخر يقول الشيخ لفظ التنافي والتضاد والتناقض ألفاظ متقاربة، يعني لما يقولك متقاربة ما تجي تفريق اصطلاحي وتجعل كما لو كانت حقيقة عقلية، سميت التضاد سميت التناقض، لا تجد شيخ حين يقول هما متناقضان، ما يقول هما إيش متضادان، لأن المعنى عنده إيش المعنى قريب. يقول لفظ التنافي والتضاد والتناقض ألفاظ متقاربة في أصل اللغة، وإن كانت تختلف فيها الاصطلاحات، فكل مضاد مستلزم للتناقض اللغوي. طبعاً إذا قلت أنه قلت متضاد فهو بمعنى إيش متناقض، قال لاحظنا، فكل مضاد مستلزم للتناقض اللغوي، والنقيضان في اصطلاح كثير من النظر هما يقول إيش لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان يقول لا يجتمعان لكن إيش قد يرتفع، يبقى هذا إيش حقيقة عقلية والاصطلاح اصطلحوا عليه. أي نعم، هذا الكلام هذا اللي قبله في الدار الخامس 71 و200، وفي بيان تلبيس الجهمية 58 و100. طيب انتهينا من الكلام عن الاختلاف هو بمعنى التضاد والتعارض. قال تعالى فلا يتدبرون القرآن، يعني كما قال الشيخ يعني قال كل يعني كتاب ليس من عند الله لابد أن يكون إيش، لما قال لا وجد فيه اختلاف تتناقض وتعارض تضاد، فكل كتاب ليس من عند الله لابد يكون فيه إيش لابد يكون فيه تناقض. هنا هذا شيء. الشيء الآخر سبق المرة بنا في التدبري لما قال تعالى فلا يتدبرون، استدل الشيخ رحمه الله بهذه الآية في الرد على التفويض، صح ولا لا؟ ما وجه ذلك؟ أفلا يتدبرون؟ ثم قال الشيخ: فقد أمر الله بتدبر الكتاب كله. لما قلت تدبر الكتاب كله يعني يدخل في ذلك إيش؟ آيات الصفات. ففي رد على إيش؟ رد على أهل التجهيل، أهل التفويض، أهل التضليل، أهل الأمية الذين يقولون أن معاني الصفات إيش؟ مجهولة، أو يقولون أشنع من ذلك أنه لا معنى لها. فلا آية الرد عليهم، خاصة كما قال الشيخ رحمه الله في المراكشية أن الله تعالى حظ الكافرين والمنافقين على إيش؟ على تدبر القرآن. أفلم يتدبر القول فكان عند أم على قلوب أقفالها؟ فإذا كانت على حظ هؤلاء نعم، فكيف بالمؤمنين؟ لما رص على حظ الكفار وأمرهم، إذن هذا في مقدورهم ولا أم ليس كذلك؟ نعم، فمن بالك بالمؤمنين. فالقصد أن هذه فيها رد على أهل التفويض. طيب، قال: قد بين سبحانه أن السنة لا تتبدل. الشيخ أطال في موضوع السنة لا تتبدل، والرد على بعض الزنادقة، السهر ورد المقتول، في الرد على المنطقيين صفحة 90 و300، عند قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. من الفوائد اللي قال الشيخ يعني أن الله تعالى يثني ذكر القصص، يعني يأتي لها إيش؟ نعم، طبعا مو تكرار، يعني التكرار الذي يكون لا فائدة منه. ولهذا الشيخ مطلق قال: ليس في القرآن إيش؟ ليس في القرآن تكرار، لكن مثلا عندك قصة موسى يعني تتكرر في القرآن، لكن في سياقات مختلفة أو في سياقات يعني متعددة، وتجد في هذا القصة من الفوائد يعني ما لا تجد فيه في القصة الأخرى. فالشيخ يقول أن الله تعالى لما يثني ذكر قصة القرآن كقصة موسى، طبعا الشيخ يقول أن أعظم القصص قصة إيش؟ قصة موسى عليه السلام. فيقول: ليس المقصود بها أن تكون سمرا، بل المقصود أن تكون إيش؟ أن تكون عبرا. كذا في الإيمان 76 و100. قوله: الاعتبار أن يقرن الشيء بمثله، يعني مثل ما قال ابن عباس: هل اعتبرتم الأصابع بالأسنان؟ يعني عندك النص، النص في ماذا؟ السن بالسن، أليس كذلك؟ فمعنى أنه إيش؟ لو جنى على أصبعه فماذا؟ إيش يكون الحكم؟ الأصبع بإيش؟ بالأصبع. يعني هذا المراد. يعني والشيخ تحدث عن هذا الاعتبار بشيء من التفصيل في النبوات 62 و900. من الكلمات الجميلة للشيخ في موضوع الاعتبار، الاعتبار عرف أنه هي ماذا؟ هو القياس، أليس كذلك؟ أن يقرن شيء بمثله أو بنظيره فيكون حكمه مثل حكمه كما هو عند الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله: الاعتبار أن يعبر منهم إلى أمثاله، يعني هو عبور مما نص عليه إلى إيش؟ إلى ما لم ينص عليه. أي نعم. قال: فيعرف أن من فعل كما فعلوا استحق كما استحق. ثم قال: لاحظ الشيخ كيف يرد على الجبرية ومنكر هذا الاعتبار: ولو كان تعالى قد يسوي بين المتماثلين وقد لا يسوي لم يمكن الاعتبار حتى يعلم أن هذا المعين مما يسوى بينه وبين غيره. واضح الآن؟ يقول: لو كان مثلا أن الله تعالى يمكن يسوي بين المؤمن والكافر، يمكن ما يسوي، نعم، معناه كيف نعرف هذا؟ نعرف بالنص. وإذا عرفنا بالنص معنى أن الاعتبار ضعيف، صار مؤثر ولا لا جدوى منه؟ إيه، لا جدوى منه. إيه نعم. فلاحظ الشيخ يقول: ولو كان تعالى قد يسوي بين المتماثلين وقد لا يسوي لم يمكن الاعتبار حتى يعلم أن هذا المعين مما يسوى بينه وبين الغير، وحينئذ فلا حاجة للاعتبار. الاعتبار ما صار ما له جدوى ولا فائدة. نعم. فهذا يعني ذكر الشيخ المنهاج الخامس صفحة 900. الشيخ أيضا قال أن هذه الآية مثل فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني يحتج بها المتكلمة على القياس في الشرع، يعني يحتجون به بالقياس في الشرعيات. يقول هذه أيضا، لاحظ الكلام المتين، يقول هذه دلالتها في القياس في القدريات أولى. لاحظ المتكلمون يستعملون قياس في الشرعيات، لكن لما يأتي القدر تجد يسلك مسلك إيش؟ الجبر. يقول الشيخ رحمه الله: ويحتج بها المتكلم على قياس الشرع: ودلالة الاعتبار على الحكم الكوني أولى كما قصدته الآية. هذا في المنهاج الخامس صفحة 900. يعني في موضوع الاعتبار والسنة وأن سنة الله تعالى تتبدل، الشيخ طبعا رسالة في جامع الرسائل جامع محمد رشيد السلام رحمه الله بعنوان لفظ السنة في القرآن، تحدث عن معنى السنة والاعتبار للسنة والداب والعادة في المجلد الأول. طيب لعل نقف عند هذا، لكم إن شاء الله في درس قادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.